رجعنا لحضراتكم وحملة لتسكنوا إليها وقصة النسوية والفلسفات اللي يعني تسللت إلى بيوتنا وعملت خلل اجتماعي في المجتمع، ومحاكم الأسرة تشهد للأسف الشديد ومش عارفين نوقف هذا النزيف. فضيلة الشيخ الداعية محمد الكردي، بجدد تحية لحضرتك. أهلا بك محمد سيدنا، ربنا يبارك فيك. المرأة ليست خادمة، ده كلام بندلع بيه النساء ولا بندافع عن أنفسنا وعن المرأة، ولا في الإسلام هل المرأة خادمة أو كما يحلو لبعض أن أنا مش خدامة؟ إيه القصة دي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا لنكلف، فكل مخلوق من مخلوقات الله تعالى مكلف. لما عرض الله التكليف على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملوا هذا التكليف وهذه الأمانة الضخمة، وقالوا بل نكون مسخرين مجبرين بأمرك يا رب لا نكلف فيكون لنا اختيار، وأشفقنا منها وحملها بإنسان. ثم جعل الله تبارك وتعالى عرض الأمر على الإنسان فقبل الإنسان التكليف، فنحن مكلفون، المرأة مكلفة والرجل مكلف فطرة وشرعا. فالرجل فطرة قوام، هو مخلوق عشان يبقى رجل مسؤول، ماشي. والمرأة مخلوقة مفطورة على أن تكون هي الحكومة المنفذة لقرارات الزوج الرئيس. يا سلام، أنا بشبه كده. طيب حضرتك وديتنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمح لي يا سيدنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في كلمة هذه مسؤولة هي في الحديث، مسؤول. وبعدين التفصيل بقى، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بيت زوجها ومسؤولة وأهله وولده، يا سلام، ومسؤولة عن رعيتها. إذا مسؤولية مشتركة، هذا تكليف وهو شرف يا إخوتا، التكليف شرف. حينما يكلفني المولى عز وجل إذا أنا أهل لهذا التكليف، وإذا أراد الله أن يشرفني بطاعته والقيام بأمره. المرأة في بيتها هي ليست خادمة، خادمة لمن عايزة؟ خادمة لمن؟ لولدها الذي هو يعني فص كبدها وأحب شيء إليها إلى نفسها، خادمة لزوجها الذي جعله الله سببا أن تتحول من آنسة إلى مدام، من آنسة إلى أم لها ولد. خادمة لمن؟ هي تقدم تكليف أمرها الله به في مقابل تكليف أعظم أمر الله به الرجل. فالرجل مكلف برعاية المرأة والعناية بها والإحسان إليها وتقويمها إذا كان فيها بعض العوجاج، ماشي، والصبر عليها إن كان فيها بعض يعني الضعف. كل هذا مكلف به الرجل، ومكلف أن يسعى طيلة يومه وطيلة حياته للإنفاق عليها والإنفاق على أولادها والإحسان إليها ولأولادها. أفلا يكون في مقابل هذا التعب الشديد الذي يقوم به الرجل أن تكون المرأة يعني معينة لزوجها في بيتها لتربية أولاده وأولادها في نفس الوقت؟ ده معناه أن الراجل يرجع البيت ويحط رجل على رجل ويعملي ويسوي وبتاع بالشكل، ما كان هذا حال بالشكل رسول اللي هم الله بيعتبروه أنه هي دي البيوت صلى الله عليه وسلم، بالشكل الصورة دي. ما كان رسول الله، حضرتك بتذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سيخير والسيدة عائشة، يكون في مهنة أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله لما سألوها ماذا كان يصنع رسول الله في البيت. عشان برضو هو ضرب خلد بعض الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخش البيت يحط رجل على رجل وقاعد بقى هاتي عائشة ودي حفصة، ما حصلش كلام وله بقى. ذلك لو أراد بالضبط، لكنه لما سئلت السيدة عائشة قالت يكون كواحد منكم في مهنة أهله. الله أكبر، وكأن هذه سمة المجتمع، الرجل في البيت يا سيدي لا يستطيع أن ينفق. يعني الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبتسأل أم المؤمنين وحب زوجته إليه كواحد منكم، نعم، أنتوا بتعملوا في البيت؟ النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. وكان طب هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، ولا دي حاجة خاصة ببيت السيدة عائشة؟ لا أبدا، يعني كواحد منكم، ده هي شبهت النبي بال، بس احنا عايزين نوضح هنا نقطة. يكونوا في مهنة أهلي، عشان بعض النسويات بيمسكوا في دي، وعايز الراجل بقى يجي من الشغل اللي شغال من الساعة 8 الصبح ولا 7 الصبح لحد 6 بالليل ولا 8 ولا 10، عايز يخش على المطبخ يغسل لها المواعين، وعايز لها يقوم البيت، عايز لها يغير الحفاضة للطفل، وعايزها يعمل الأكل. لا، يكون في مهنة أهلي، ما ربما أنا أكون في مهنة أهله الأهل بالتوجيه الصحيح، بالتخفيف عنها، بأن أقول لها أجلي هذا لوقت آخر، ما ده جزء من مثلا بالتقدير. ماشي. بالتقدير لأعمالها. الله يعينك، ماشي. ربنا يديك الصحة، ربنا مش ده بيخفف عنها دي، بلا شك ده من حسن وأحيانا يكون بأنه يساعدها في بعض أعمالها، لا أو يقوم ببعض الأعمال التي تشق عليها مثلا، كأن يرقع ثوبه، كأن يخصف نعله، كأن يطعم دبته صلى الله عليه وسلم، كان يقوم بهذا، ما فيش مانع. الرجل معروف أنه هو أصلا يعني طبيعته أنه هو يساعد مراته، أي رجل. لو قلت لي بقى أن زوجك ولا زوج أختك بيفعل فيها وبيفعل وما بيعملش وما بيسويش وبيحط رجل عليك، ليس حج، لجواز هؤلاء قلة بين الرجال، لا نجعل أخطاء هؤلاء أو ترفعهم عن بعض الأعمال ربما لتعبه وإجهاده، لا لا لا نقول أن ترفعهم هذا، إن الإسلام أهو بيخلي الراجل يتعظم على المرأة ولا يساعدها أبدا. إزاي سيدنا وأنتم دعاء مهمتكم تنوير المجتمع ويعني تبصير الناس والحفاظ على الأسرة ونشر الأمن والأمان في المجتمعات، هذه من أولى مهمات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إزاي مش عايز أقول ننقذ الإسلام ومفاهيمه من صراخ الذئاب زي ما حضرتك شبهته فعلا. احنا عايزين ننقذ المسلمين، وإلا فالإسلام لا يستطيع أحد أن ينال منه، لأن الإسلام دين الله وهو حافظه. لكن المسلمين الإشكالية فيهم ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بقى؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الشعور بالدنيا عند كثير من المسلمين، الشعور بالضعف، الشعور بالفقر، الشعور بالتخلف، الشعور بالرجعية، هذا شعور نماه المستعمر فينا حتى نتلقى ما يأتينا به من زبالاته ومن بقايا تخلفه، وإلا فأنتم الأعلون. بماذا؟ إن كنتم مؤمنين، إن آمنتم بالقرآن الكريم وطبقتم أوامره ونواهيه والتزمتم بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فستكونوا في أعلى عليين، ستكونوا قادة الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما أصبح رعاة الغنم قادة للأمم إلا حينما شعروا بهذه العزة والكرامة، وما شعروا بهذه العزة والكرامة إلا حينما تلقوا أوامر الله بكل الحب والتعظيم وطبقوها في حياتهم فشعروا بالعزة. طيب سيدنا، وده طبعا التاريخ ده مش كلام إنشائي، إنما التاريخ هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه تنبئ بهذا بيقين وبسند يعني صحيح. متين في إطار المشاكل، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المجتمع المثالي وخير القرون، وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العالمين عليه الصلاة والسلام، بتحصل فيه مشاكل، والعجيب أن القرآن يسجل مشاكل تحدث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومشاكل تطرأ على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ناس تيجي وتنزل آية كده منتهى الصراحة بين مشكلة واحدة مع زوجها ورب العالمين يضعها في بداية سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إيه العظمة دي؟ فليسكت النسويات وليسكت كل الذين، ده ربنا يسمع شكوى المرأة. السيدة عائشة لها حديث في هذا، وكانت تكملة الكلام، وكانت شكوى المرأة لأن الرجل ظهر منها واتبع ما كان في الجاهلية من أن مظاهرة الرجل للمرأة أو جعلها كظهر أمي أنه طلاق، وطلاق بات وما كانش لسه فيه ولم تنزل أحكام فيه، فنزلت الأحكام من أجل يعني إلغاء هذه الشرعة الجاهلية وبيان حق المرأة في ككيان في حياة زوجها، وأنه يجب ألا يعني ترمى هكذا بكلمة، ماشي، بل يكفر الرجل عن ما قال وتعود المرأة إلى بيت زوجها معززة مكرمة. من أعز المرأة ورفع مكانتها؟ الإسلام، الإسلام، وهي القرآن. جاية بحمل بعير من الهم، بتقول له عيالي أوديهم فين ومين نفرت له هينفقوا بطني فقراء. شوف وربيت له ولدا، بألفاظ عاد إيه تاني؟ يا سلام، والنبي ينتظر حتى يأتي صلى الله عليه الفرج وسلم من الله، والقرآن وينصت إليها رسول الله. كم ممكن القرآن ينزل بأحكام الزهار مباشرة؟ بلا شك. إنما ليه هذا التصدير؟ قد سمع الله، كأنه يجبر خاطرها، مش كأنه، هذا هو الحقيقة. لبيان أن المرأة مساوية للرجل في الخلق وفي التكليف وفي الثواب والعقاب. مساوية للرجل، مساوية للرجل. حضرتك مسؤول عن هذه مسؤول الكلمة، عن هذا الكلام، عشان ولكن المساواة لا، هي في بعض التكاليف خفف عنها كمان، خفف. يعني الرجل يصلي 5 صلوات طيلة حياته، مسؤول، لا يترك الصلاة أبدا حتى ما دامت روحه في بدنه وما دام فيه عين تطرف. أما المرأة فقد خفف الله عنها، فرفع عنها الصلاة أيام حيضها ونفاسها، ماشي، وخفف عنها الصيام أيام حيضها ونفاسها، وجعله في أيام وعدة أيام أخر، وجعل كل الأحكام الشرعية يا سيدي أخف ما تكون على المرأة. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت نفسها، قيل لا تخرجي من أي أبواب الجنة شئت. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، ذهب الرجال بالجهاد ومجالس العلم وعيادة المريض وكل الحاجات الحلوة بيعملها الرجال وياخد عليها ثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسمعتم قول امرأة مثل هذه؟ النبي فرح ليه؟ لأنها مش جاية بتعترض ولا في ذكورية ونسوية، هي تريد أن تشارك الرجل في هذه الأعمال لتنال هذا الثواب العظيم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرها صلى الله عليه وسلم أن حسن تبعلها لزوجها وولده في بيتها يعدل ذلك كله. الله أكبر. قومي بخدمة ولادك وزوجك عن حب، ماشي، فستنالين كل هذا الثواب. مش عارف ليه كلمة خدمة زوجك عاملة غصة في قومهم ليه؟ ولماذا لا تخدمه وهو يخدمها يا سيدي؟ احنا لسه يا سيدي انا لسه بقول لامبارح لاخ، بقول له ده الرجل منذ لحظة تفكيره في الزواج وهو يحمل الهدايا لزوجته وينفق على خطيبته ويحمل هدايا لخطيبته، ثم ينفق عند العقد، ثم ينفق عند الدخول، وبحب وعن طواعية، ثم طول حياته يعمل ويكد ويكدح ويعرق ويوهن جسمه ويمرض ويرقد من المرض خدمة لزوجته وأولادها وأولاده. حتى في مسار لماذا لا يقال أن هذا الرجل خادم بهذا الشكل مثلا؟ ده مش خدام والراجل لنا ما بيزعلش من كده. والله والله افضل درهم يا سيدي، افضل جنيه الواحد بيصرفه على المراه اللي بيصرفه زوجته افضل ما ينفق على زوجته. نعم. كمان في هذا السياق سيدنا، زي ما حضرتك كنت بتاكد لي هذا المعنى قبل الفاصل، ان حتى القران وهو يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ولزوجاته في سورة التحريم. نعم. يا أيها النبي لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. بص اللي بعدها، تبتغي مرضات أزواج. تخيل عايزين إيه بعد كده؟ تخيل إن من النبي يتهم بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبذل الوسع في إرضاء زوجته لدرجة أنه حرم على نفسه أشياء أحلها الله له حتى لا يغضب زوجته. هتقول لك واحدة بس جوزي زوجي وملتزم وملتحي بس وراني المر، نقول ايه في دي بقى؟ هذا عيب زوجك، هذا عيب هذا الرجل، هو لم يفهم الدين، هو للأسف الشديد دخل الالتزام وجعبته ممتلئة بعاداته وتقاليد الجاهلية. فعشان كده اذا جاءكم من ترضون دينه مش بس مش الدين الصلاة، ده هرجع بقى للنقطة الأولانية، إن الدين ده مش إنه بيصلي ويصوم، أنا لازم أشوف أثر هذا الدين في علاقاتي بالناس. عشان كده قال دينه وخلقه. يعني ليه؟ الدين ده هو مجموعة العقائد والشعائر التي يلتزم بها، ماشي، أو ممكن يبقى يبقى صوام قوام، بس وأخلاقه هي بذيء. أثر هذا الدين في معاملاته وسلوكياته في المجتمع. عشان كده ما تجيش تقولي لي أنا زوجي ملتزم وعمل فيها وسوى، ده زوجك مشكلته إنه التزم ظاهرا ولم يطبق الإسلام كما أمر الله تبارك هو وتعالى. مدان في نظر مدان، الإسلام، هو مدان، لا والإسلام تدين حجة الإسلام عليه. يا أختاه، لا تدين الإسلام، يعني لا هذا لا تدين الإسلام، يبرر لها أن تدخل مدرسة النسوية لا ولا لا يبرر تدخل في لها، البيت، لا لا يبرر لها هذا، دينك بل بيحميكي. يبرر، بل هي تؤمر أن تكثر التوبة إلى الله والاستغفار والدعاء، أن يهدي زوجها إلى الإسلام كما أنزل. افرض أن العلاقة استحالت خلاص، أسلم أسلم، نخلع ديننا والعياذ بالله لا ونخلع ثوب لا الإسلام، ده طبيعي، ولا في سورة اسمها سورة الطلاق الطلاق، وإن ده من يتفرقا جميل رحمة يغني الله، الله كل، سرحوهن صراحا جميلة، يا يعني سيدي حتى في منتهى الخلاف. هذا من جميل فضل الله ومن جميل رحمته أنه شرع الطلاق، وأنه لم تستمر الشريعة التي ابتدعها النصارى أو اليهود في تحريم الطلاق ومنعه أو الرهبنة، إنما أنزل الله شريعة فيها من المرونة ما فيها، فيها زواج وفيها طلاق وفيها خلع، وكل هذا وفق شريعة الله تبارك وتعالى رحمة. قال في الزواج وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فجعل في الزواج غنى. ولما جه في الطلاق اذا استحالت العشره، طب لما اطلق اروح فين؟ لا هو ربنا بيقول لك وان يتفرق يغني الله كل من سعته، ففيه غنى ايضا أحيانا الممارسات الخاطئة بتحدث فتنة في الدين بلا شك. للأسف، أحيانا يبقى الشاب أو الزوج يكون سبب في فتنة امرأته، لجهل خصوصا الناس إذا كان بيتكلم بالآية والحديث والقدر، وأنت مش ملتزمة ومش معرفش إيه وعايزها بقى، ده يفتح باب للذئاب الناعقة بلا اللي شك شايفين ظلم الحقيقي. بلا شك، حضرتك بتقول إن هذا الظلم يرجع على صاحبه، طب لا هو يحمل الإسلام ولا نعم مبادئه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان يا سيدي، والكلام. يا سيدي السياق الذي وضعه الإسلام حول المرأة هو للحفاظ عليها ورعايتها والحفاظ على عرضها وشرفها ومكانتها، وليس سياقا للحبس ولا لتضييع الحريات الظلم. أبدا، إنما هذا نوع، أنا هقول حاجة، إيه الست في البيت لما بتمسك ابنها وتزعق له ويقعد يذاكر ويقعد يعمل كذا ويقعد يعمل كذا، تحبه وبعدين تقول لا ما سيبه بقى في موضوع الصلاة ده هو يختار، طب اشمعنى في المذاكرة ما بتسيبوش يختار؟ اشمعنى في حضور الدرس ما بتخليش يختار؟ اشمعنى لما بيجيب لك درجات ضعيفة في الامتحانات ما بتسيبوش لاختياره؟ وهذا فيه انفصام عندنا، لابد يا سيدي الكريم أن نعرف أن الطفل في سن ما قبل المراهقة هو في حاجة إلى من يرعاه ويحوطه ويأمره وينهاه ويشدد عليه حتى يقيمه على الصراط. هذا في علاقة الأبوين بالابن، لكن وهذا هو علاقة الإسلام بالناس. الخلاصة وإحنا بنختم مولانا، وكلامك شهي وجميل وكله بركة وفائدة جزاك الله خيرا، إحنا بنقول دايما احنا فاكرين ان ولادنا اللي محتاجين رعاية، لا، الاسرة كلها محتاجة ترعى بعض، طبعا طبعا الزوج لابد، يرعى زوجته، الزوجة ترعى زوجها، الوالدين يرعى ابنائهم، في رسالة متصلة، نحن خلطة، نحن مجتمع صغير، نواة. نعم، الرجل مسؤول عن رعيته، المرأة مسؤولة عن زوجها وعن أولادها وعن بيتها، الخادم مسؤول عن مال سيده وما يقوم فيه من خدمة، الولد مسؤول عن مال أبيه وبيته، كلنا مسؤولون، مسؤول أمام من؟ مسؤول أمام أمام الله. الله عشان كده بقول إن قضية النسوية دي سببها الأساسي، سببها الأساسي عدم الإيمان بالإسلام أو عدم الإيمان باليوم الآخر وأن هناك حساب وعقاب. دي بقيت مسألة التشخيص، ويمكن الوقت خلص، يعني أكد للمخرج أن الوقت انتهى، وطبعا هي قضية مفتوحة، إن شاء الله يكون لنا مع فضيلتك لقاءات أخرى. شعارنا في هذه الحملة لتسكنوا إليها مع السادة الدعاة، ومعنا فضيلة الشيخ المربي الشيخ محمد الكردي اللي أحبه في الله سبحانه وتعالى شرفت به، شعارنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ليس لنا هدف إلا إصلاح البيوت وتنوير عقول المسلمين، ويعني إعطائهم ضوء أخضر للي يسير في رحاب الكتاب والسنة، وضوء أحمر احذروا فإن بيوتكم مهددة بهذه الأفكار النسوية والذكورية والكلام ده، احذروا على بيوتكم من هذه الدعوات الهدامة. نسأل الله أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها بيوتا ربانية تعبد الله لا تشرك به شيئا. تحياتي لحضراتكم وأنا شيخنا الشيخ. أنا أشكرهم يعني برضو وأقول لهم كلمة واحدة، قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما فيش عندنا حد فوق وحد تحت، كلنا لنا حقوق وعلينا واجبات، فلنتق الله ولنقوم بها. وأبشرك أختي المسلمة، إذا ائتمرت بأمر الله نجوت في الدنيا والآخرة، وإذا التزم الرجل أيضا بأمر الله نجا في الدنيا والآخرة. الله تعالى وجزاكم الله خيرا، أسعد الله بيوتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.